بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قلنا إن الولايات المستعمر خروج عن الإسلام فهذا حكم مجمل، تفصيله أن الموالاة مفاعلة أشبه الولاء أو الولاية، وسنكتبها في معناها مادة التوليه، والألفاظ الثلاثة واردة على لسان الشرع. ما يطل بها الحكم الذي حكمنا به وهو الخروج عن الإسلام، وهو في الاستعمال الشرعي جارية مع الاستعمار اللغوي، وهو في جملته ضد العدالة، لأن العرب تقول واليت أو عاديت، وفلان ولي أو عدو، وبنو فلان أولياء أو أعداء. وعلى هذا المعنى تدور تصرفات الكلمة في الاستعمالين الشرعي واللغوي، وما بين الاستعمار والإسلام من جوامع أو فوارق حتى يكون ذلك الحكم الذي قلناه صحيحا أو فاسدا. إن الإسلام والاستعمار ضدان لا يلتقيان في مبدأ ولا في غاية. فالإسلام دين الحرية والتحرير، والاستعمار دين العبودية والاستعباد. والإسلام شرع الرحمة والرفق وأمر بالعدل والإحسان، والاستعمار قيامه على الشدة والقسوة والطغيان. والإسلام يدعو إلى السلام والاستقرار، والاستعمار يدعو إلى الحرب والتقتيل والتدمير والاضطراب. والإسلام يثبت الأديان السماوية ويحميها ويقر ما فيها من خير ويحترم أنبياءها وكتبها، بل يجعل الإيمان بتلك الكتب وأولئك الرسل قاعدة من قواعده وأصلا من أصوله. والاستعمار يكفر بكل ذلك ويعمل على هدمه، خصوصا الإسلام ونبيه وقرآنه ومعتنقيه. نستنتج من كل ذلك أن الاستعمار عدو لدود للإسلام وأهله، فوجد في حكم الإسلام اعتبار الاستعمار أعدى أعدائه، ووجد على المسلمين أن يطبقوا هذا الحكم الإسلامي وهو معاداة الاستعمار لا ميالاته. الاستعمار الغربي وكل استعمار في وجود غربي يزيد على مقاصده الجوهرية، وهو الاستئثار والاستعلاء والاستغلال مقصدا آخر أصيلا، وهو محو الإسلام من الكرة الأرضية خوفا من قوته الكاملة، وخشية منه أن يعيد سيرته الأولى كرة أخرى. وجميع أعمال الاستعمار ترمي إلى تحقيق هذا المقصد، تحت ظهوره الحركات التبشيرية وحمايته لها وسيلة من وسائل حربه للإسلام، وتشجيعه للظالمين المذلين من المسلمين غايته تزويد الإسلام من روحانيته وسلطانه على النفوس، ثم محوه بالتدريج، ونصره للإلحاد بين المسلمين وسيلة من وسائل محو الإسلام، وحمايته للآفات الاجتماعية التي يحررها الإسلام ويحاربها كالخمر والبغاء والقمار، ترمي إلى تلك الغاية. ففي الجزائر مثلا يبيح الاستعمار الفرنسي فتح المقابر لتبييض أموال المسلمين، وفتح المخامر لإفساد عقولهم وأبدانهم، وفتح المواخير لإفساد مجتمعهم، ولا يبيح فتح مدرسة عربية تحمي لغتهم أو فتح مدرسة دينية تحتل عليهم دينهم، ويأتي في آخر قائمة الأسلحة التي يستعملها الاستعمار الغربي لحرب الإسلام اتفاقه بالإجماع على خلق دولة إسرائيل وتمويل الوطن العربي وانتزاع قطعة مقدسة من وطن الإسلام وإعطاؤها لليهود الذين يدينون بسبب المسيح وصلبه وبالطعن في أمه الطاهرة. فالواجب على المسلمين أن يفهموا هذا وأن يعلموا أن من كان عدوا لهم فأقل درجات الإنصاف أن يكون أعداء له، وأن موالاته بأي نوع من أنواع الولاية هي خروج عن أحكام الإسلام، لأن معنى الموالاة له أن تنصره على نفسك وعلى دينك وعلى قومك وعلى وطنك. والمعايير التي يعتبر بها الموالون للاستعمار فالمباراة وطلب المصلحة يجب أن تدخل في الموازين الإسلامية، والموازين الإسلامية دقيقة تزن كل شيء من ذلك بقدره وبقدر الضرورة الداعية إليه، وأظهر ما تكون في الضرورات في الأفراد لا في الجماعات ولا في الحكومات. وموالاة المستعمر أقبح وأشنع ما تكون من الحكومات، وأقبح أنواعها أن يحالف حيث يجب أن يخالف، وأن يعاهد حيث يجب أن يجاهد، وأقبح ما فيها من القبح أن يحالف استعمار على حرب استعمار. وقد كانت الحروب قبل اليوم لمعان بعضها شريف، وقد يكون أحد الجانبين فيها على حق، أما هذه الحروب التي لا تنتهي الواحدة منها إلا وهي حامل مطرب لأخرى أشد منها هولا وأشنع عاقبة، فلم يبق فيها شيء من معاني الشرف ولا من معاني الرحمة ولا من معاني كرامة الإنسانية، وإنما هي حرب مجنونة يبعثها حب الاستعلاء والتسلط على الضعفاء والاستئثار بخيرات أرضهم. والضعفاء دائما هم الأدوات التي تقع بها الحرب وتقع عليها الحرب، فهم في السلم محل النزاع وفي الحرب ميدان الصراع. لا مثال للبلاهة والبلادة أوضح من محالفة الضعيف للقوي إلا إذا صح في الواقع وفي حكم العقل أن يحالف الجيش النسر أو تحالف الشاة الذئب. كيف نحالف الأقوياء وقد دلت التجارب أنهم إنما يحالفوننا ليتخذوا من أبنائنا وقودا للحرب، ومن أرضنا ميدانا لها، ومن خيرات أرضنا أزوادا للقائمين بها، ثم تنتهي الحرب ونحن المغلوبون الخاسرون على كل حال وقد تكررت النذر. فهل من مدكر أيها المسلمون أفرادا وهيئات وحكومات لا توال الاستعمار، فإن موالاته عداوة لله وخروج عن دينه، ولا تتولاه في السلم ولا حرب، فإن مصلحته في السلم قبل مصالحكم، وغنيمته في الحرب هي أوطانكم. ولا تعاهدوه فإنه لا عهد له، ولا تأمنوه فإنه لا أمان له ولا إيمان. إن الاستعمار ينفذ أنفاسه الأخيرة، فلا يكتب عليكم التاريخ أنكم زدتم في عمره يوما بموالاتكم له. ولا تحالفوه فإن من طبعه الحيواني أن يأكل حليفه قبل عدوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان هذا حديث فضيلة الشيخ البشير الإبراهيمي، وموضوعه موالاة المستعمر خروج على الإسلام.